إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد حفظ الله سبحانه وتعالى الذكر أي الكتاب والسنة بأسباب، ومن أعظم أو من أهم هذه الأسباب التي حفظ الله بها الذكر الكتاب والسنة علم الجرح والتعديل، هذا العلم الجليل الذي هو يعد من أهم علوم الحديث. وقد سخر سبحانه وتعالى أئمة عظاما كبارا قاموا بالكلام في الرجال، والمقصود بالرجال أي كل من تكلم في دين الله، أي أو كل من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم هؤلاء الأئمة الكبار بالكلام فيه مدحا أو قطحا، جرحا أو تعديلا، حتى لا يتجرأ متجرد أن يتكلم في دين الله بغير علم، وأن يحرف المعاني الصحيحة للكتاب والسنة. وبهذا افترق ديننا عن الشرائع السابقة التي حرفت، فإن اليهود والنصارى قد حدث التحريف في كتبهم في الإنجيل وفي التوراة، ولم يجدوا من يبين هذا التحريف أو يبين من هو السبب في حدوث هذا التحريف، لأنهم لم يرزقوا بمثل ما رزق به الله هذه الأمة من علماء وأئمة قاموا بالتحذير من كل محرف ومن كل مبطل ومن كل مخطئ يحاول أن يتكلم في هذا الدين بغير علم، وأن يحرف معاني الكتاب والسنة عن المعنى أو عن الحقائق التي أرسل بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا استثنى العلماء من الغيبة المحرمة ذكر المخالفين للكتاب والسنة، سواء من أهل البدع والأهواء الذين حرفوا معاني الكتاب والسنة بأهوائهم، أو حتى لو كان المتكلم فيه من أهل السنة وقد أخطأ فيبين خطأه ولا يعد هذا من الغيبة، كما قال كمال الدين ابن أبي شرف فيما نقله ابن علان في دليل الفالحين في شرحه لرياض الصالحين: القطح أو الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومحذر، متظلم ومعرف ومحذر. القطح أو الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر بالفسق، ومستفت وما ومجاهر بالفسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة أو على إزالة منكر. هذه الستة صور استثناها العلماء من الغيبة المحرمة. متظلم أي الذي يتظلم عند القاضي أو عند غيره طلبا لرفع المظلمة عنه أمام ظالمه، فإن ذكر ظالمه بشر أو بسوء فليس هذا من الغيبة. ومعرف أي الذي أراد أن يعرف إنسانا بما لا يعرف إلا به، فقد يكون شخصا مشهور قد يكون شخص مشهورا عند الناس مثلا بأنه أعرج، بأنه أعمى، وقد صار هذا لقبا عليه، فإذا سألك شخص عنه فقلت أتقصد الأعرج مثلا أو أتقصد الأعمش أو أتقصد الرجل الأعمى هذا، فهذا ليس من الغيبة. ومحذر، وهذا هو موضع الشاهد الذي نريده، الذي يحذر المسلمين من شر يحيق بهم أو من مبتدع أو من مخطئ أخطأ في الدين، فهذا التحذير ليس من الغيبة المحرمة. يعني لأجل هذا أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله بإسناد حسن عن الحسن البصري أنه قال ليس لأهل البدعة غيبة. وأيضا أخرج عبد الله بن أحمد في العلل، وكذلك صالح بن أحمد في سؤالاته، وأبو داود في مسائله لأحمد، والإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بإسناد صحيح عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت سفيان أي الثوري ومالك ابن أنس وسفيان ابن عيينة عن الرجل ليس عن الرجل لا يحفظ الحديث أو يخطئ أو يعني إلى آخر القوادح التي يضعف بها الرجل، هل هذا يعني نعم هل أحذر منه أو أذكره بهذا؟ فقالوا نعم، فقالوا بين أمره للناس. فهؤلاء هم أئمة السنة في القرون الأولى من الهجرة، قد اتفقوا على وجوب بيان حال المخالفين للكتاب والسنة سواء من أهل البدع أو من رواة الحديث الذين قد يخطئون في الرواية بسبب سوء حفظهم أو بسبب أي قادح من القوادح التي بينها علماء الحديث. وأيضا قد عقد الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علوم الرواية بابا بعنوان وجوب تعريف المزكي حال من يسأل عنه، يعني العالم الذي تصدر للتزكية لتزكية الآخرين إذا سئل عن شخص وقع في بدعة أو في مخالفة يجب عليه أن يبين حاله ولا يسكت بحجة الورع أو بحجة أن هذا من الغيبة، بل قال الخطيب البغدادي وجوب تعريف المزكي. ثم أورد عددا من الآثار منها ما ذكرناه عن الحسن، وأيضا أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وأيضا الخطيب البغدادي في الكفاية بإسناد صحيح عن عفان ابن مسلم أنه قال: كنا عند أو كنا جلوسا عند إسماعيل ابن علي، فذكر أو فذكر رجل فقلت: إن هذا ليس بثبت، يعني ليس بثقة. فقال رجل: اغتبته. فقال إسماعيل ابن علي: ما اغتابه، إنما حكم إنه ليس بثبت. فكأن إسماعيل قال لهذا الرجل: إن هذا ليس من الغيبة، ما اغتابه، إنما حكم إنه ليس بثبت. هذا من باب النصيحة في الدين، ليس من باب الغيبة. والأدلة على هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظاهرة وواضحة. ويعني من أشهر هذه الأدلة ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن يعني رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فألان له القول وانبسط له في الكلام، فلما خرج سألته عائشة عن هذا الرجل وقالت له: إنك يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك كنت تذكره بسوء أو بنحو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من ودعه الناس اتقاء شره أو اتقاء فحشه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الرجل قبل دخوله عليه ويذكره بما فيه من شر. فلما دخل ألان له القول، فتعجبت عائشة من هذا فبين لها صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا البيان منه صلى الله عليه وسلم كان في غيبة هذا الرجل، لم يكن في حضوره، فهل النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتاب هذا الرجل؟ هل اغتابه؟ لماذا؟ إنه يحذر المسلمين من شره، هذا ليس من الغيبة. وأيضا لما اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت إحداهما بطن الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى في حق الوليد بغرة. فقال حمل ابن النابغة: كيف أغرم من استهل ولم يأكل ولم يشرب، إن هذا يطل، يعني إن هذا باطل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان حال حمل ابن النابغة هذا: إنما هذا من إخوان الكهان لسجعه الذي سجع. إنما هذا من إخوان الكهان فذكره بما فيه من سوء وحذر منه. وأيضا في حديث الخوارج المشهور أو في أحاديث الخوارج، إن أحاديث الخوارج كما ذكر الإمام أحمد جاءت من 10 طرق صحيحة، أخرجها كلها الإمام مسلم في صحيحه، وأخرج بعضها البخاري. بين صلى الله عليه وسلم صفات الخوارج وما فيهم من شر، وذكر ذا الخويسرة التميمي نعم الذي هو يعد كبير الخوارج. ولما قال له عمر أو خالد بن الوليد دعني أقتله يا رسول الله، لما قال للرسول اعدل يا محمد إنك لتعدل، فلما انصرف هذا الرجل وولى قال صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا الرجل يخرج أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم إلى آخر الحديث. فحذر منه وممن يأتي بعده من ضئه، يعني من إيه؟ من نسله. فهل هذا يعد من الغيبة؟ ليس من الغيبة، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال هذا تحذيرا للأمة ونصحا نعم لهذه الأمة من إيه؟ من أهل البدع والأهواء. ومن هذا الباب يعني نبدأ هذه الليلة إن شاء الله تعالى في التحذير من أحد الدعاة المعاصرين في هذا الزمان الذين قد اشتهر صيتهم وكما يقال جرت الركائب بشرائطهم المسجلة، وصار له جمهور عريض من عامة المسلمين في شتى البلدان، وهو ليس من العلماء ولكنه يعد من كبار القصاص، هو شيخ القصاص والوعاظ في هذا الزمان. و يعني بلا شك نحن لا نستطيع أن نستوعب يعني مخالفات هذا الداعية في مثل هذا المجلس، ولكننا سوف نذكر في هذا المجلس ما تيسر من أهم مخالفاته، وإن قدر الله أحيانا في المجالس القادمة نبين ما عنده. وليس الغرض الشخص كما قلنا، إن الشخص لا يعنينا في شيء، فهذه المخالفات لم يقع فيها وحده، لم يقع في هذه المخالفات هذا الرجل فقط، وإنما وقع فيها أيضا بعض الدعاة الذين هم على طريقه. فالتحذير ليس منه فقط، ولكن التحذير منه وممن هو على شاكلته من هؤلاء الدعاة. والنصيحة لهم جميعا ليست له فقط، وإنما اتخذناه مثالا نعم لتعلق آلاف من الشباب به بغير بينة، وجهل هؤلاء الشباب بعظم المخالفات التي وقع فيها هذا الداعية لأصول المنهج السلفي ولأصول أهل السنة، وأيضا بسبب جرأته التي وقع فيها على عظام الأئمة في هذا الزمان من أئمة الجرح والتعديل في درسه هذا الذي اشتهر في السنوات الأخيرة والذي سماه برسالة إلى غلاة التجريح. وسوف نبين إن شاء الله تعالى أن الغلو منه ليس ممن اتهمهم بغير حق من العلماء، فإنه الأحق أن ينصف بالغلو وليس علماء السنة. يعني إن شاء الله نبدأ بذكر شيء مما قاله في درسه المشار إليه ثم نعلق عليه بما تيسر. تعال هنا نعطيه. قال محمد حسان في هذا أو في هذه الرسالة، لا بهذه اللفظ العامية، لا بكل بدعة. بدعتي إني أنا ذكرت سيد قطب رحمه الله. هكذا يقول: وقلت رحمه الله كارثة، فإن مبتدع ليه إخواننا كده يا إخواننا اللي بيقولوا لكم ده كلام العلماء الكبار، عمرنا ما بنقول حاجة إلا لما يكون لها فيها سبب. مش معنى كده إني أنا عاوز أتكلم الكلمتين دول عشان بدأت عن سيد قطب رحمه الله، لا، مش هو ده هدف. وشرف لي أن أدافع عن أي مسلم من الأحياء والأموات، إنما قضية الشباب الآن اللي واقع في مصيبة وفنة كبيرة. يجي الشاب يسألك: إيه رأيك في سيد قطب؟ إن أفتيته باللي هو عرشه تبقى أنت أنت الشيخ، وإن أفتيته بما تدين به الله من العدل والإنصاف يخسف به الأرض، ويطلع يقول لك ده مش ممكن، ده مبتدع وضلالي، وده أعلى عليه السلفية. إيه يا عم؟ إيه يا عم العلم؟ ماذا؟ مش قال؟ إيه يا عم العلم؟ إيه يا عم بدايته؟ نعم. نعم. نعم الله المستعان. طيب يكفي يكفي. يعني الله المستعان. طبعا أولا يعني قوله ده كل البدعة، يعني اللي أنا إني أنا ذكرت سيد قطب رحمه الله، ويقول يعني يقصد أن كل بدعته أنه ترحم على سيد قطب. واحد يريد أن يصور المحاضرة ينفع؟ أني محاضرة؟ المحاضرة دي اللي هي اللي احنا فيها دلوقتي. كيف يصورها؟ يصورها كده. قلت له لا لا لا ليس هناك حاجة. فطبعا بلا شك هذا تدليس وكذب، فإن العلماء حفظهم الله الذين حذروا من محمد حسان لم يحذروا منه لكونه ترحم على سيد قطب فقط، بل ليس هناك خلاف بين علماء السنة أنه يجوز الترحم على كافة المسلمين الأموات منهم الأحياء وإن كانوا أصحاب بدع ما دام ماتوا على الإسلام، ولكنهم يتركون الترحم أحيانا على بعض كبار أهل البدع من باب الزجر، من باب الزجر لهم ليس من باب تحريم الترحم عليهم. وطبعا بلا شك لا يستطيع محمد حسان أن يثبت صحة ما ذكره من أن العلماء حذروا منه أو بدعوه لأنه ترحم على سيد قطب، هذا كذب، هذا تدليس. إن العلماء ما أنكروا عليه أبدا أنه يترحم على سيد قطب، بل بعض العلماء كانوا يترحمون على سيد قطب، فليس الترحم على صاحب البدعة محرما، ولكن كما بينا يترك هذا الترحم خصوصا من كبار العلماء حتى لا يعني يشعروا عامة المسلمين بأنهم يوافقون هذا المبتدع عليه على بدعته. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي غيره من مؤلفاته يذكر رؤوس أهل البدع دون أن يترحم عليهم وإن كانوا من المسلمين، فإن شيخ الإسلام ما كفر أهل البدع هؤلاء، ولكنه ترك الترحم عليهم من أي باب؟ من باب الزجر لبدعتهم. طيب، ثم يعني يقول هذا الرجل يعني عشان بدافع عن سيد قطب رحمه الله، لا مش ده هو الهدف، يعني شرف لي أن أدافع عن أي مسلم من الأحياء والأموات. طبعا هذا تناقض وخلط، طبعا ليس ليس صادقا فيما قال، لأنه كان يدافع عن سيد قطب كما سوف يأتي في أشهر مؤلفاته الذي سماه بخواطر على طريق الدعوة، وهذا كتاب ما زال يطبع حتى الآن وقد طبع منها عشرات الطبعات، وأيضا في درس مسجل له في شرحه على إحدى كتب التوحيد تقريبا في المنصورة مسجل بصوته، وهو يدافع أشد الدفاع عن سيد قطب وبغير حق. وقوله شرف لي أن أدافع عن أي مسلم، نقول له هذا من الخلط، إنه ليس من الشرف لك أن تدافع عن صاحب بدعة وأن تغرر بالمسلمين البسطاء الذين لا يفقهون كلامك حتى توقعهم في شراك هذا المبتدع، وأن توقع الشباب المسكين المغرر به الذي يتبعك بالآلاف في حبائل هذا المبتدع دون أن تبين حاله ودون أن تحذرهم من خطورته وأن تبين لهم فتاوى العلماء الكبار في التحذير من ضلالاته التي ملأت كتبه. ونقرأ الآن ما قاله الداعية محمد حسان من عبارة ثناء عالية على سيد قطب في كتابه خواطر على طريق الدعوة. نعم. في كتابه خواطر على طريق الدعوة. لحظة واحدة. الذي سوف نقرأه الآن هو ما كنت ذكرته من رد على كلامه هذا في كتابي الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية، حيث رددت عليه في هذا الكتاب وبينت ما في كلامه، فسوف نقرأ الآن ردي عليه. سوف نقرأ الآن ردي عليه في هذا الكتاب، والذي قد رد عليه بعد ذلك في كتاب آخر وتراجع عن بعض ما ذكر، ولكنه تراجع تراجعا سياسيا كما سوف نبين، ونبين ما في تراجعه من الخلط ومن التناقض، ونبين اعترافه بالحق أيضا، ولكنه استكبر أن يعترف بخطئه الذي أنا بينته له في الكواشف، وسوف يأتي بيان كل هذا إن شاء الله يعني رويدا رويدا. في كتابه خواطر على طريق الدعوة في الصفحة 58 قال: وألقي لكم كلاما رائعا للرجل الذي قدم قلمه وفكره وعقله ودمه للإسلام لتقوم دولته في أرض جديد. مرة أخرى لتقوم دولته في الأرض من جديد مرة أخرى، إنه صاحب الضلال رحمه الله تعالى، وقال بنحو هذا الكلام في أحد دروس العقيدة التي كان يلقيها بمعهد إعداد الدعاة درس عن الإيمان بالكتب، فذهب يثني على سيد كتب ويمدحه مدحا عاليا ويقدح فيمن رد عليه، وكان مما قاله أيضا في هذا الدرس: وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله، يعني سيد قطب. قال: وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله، يقصد سيد قطب مع علمي يقينا أن له أخطاء. في أيضا في درسه هنا في رسالة إغلاة تشيق ذكر كلام الشيخ الألباني، الفتوى هذه القديمة التي ذكرها عن الشيخ الألباني، تذكر موضعها. لا لا كما سمعتم يعني هذا الثناء العالي من محمد حسان على سيد قطب كأنه يثني يعني عليه على إمام من أئمة السنة، كأنه يثني على الإمام أحمد الرجل الذي قدم قلمه وفكره ودمه لنصرة الإسلام. ثم في درسه رسالة إلى ولاة التجريح قد نقل فتوى قديمة منسوخة للمحدث العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فيها شيء من الثناء على سيد قطب، ويعني قال فيها بما معناه أن الألباني رحمه الله قال عن سيد قطب إنه الذي الرجل الذي جدد الإيمان في قلوب الشباب أو كلمة بهذا المعنى. فسوف نذكر الآن إن شاء الله تعالى ردا على هذا الكلام. دعك خلاص دعك من هذا الآن واقرأ ما أنا ذكرته بعد ذلك في الكواشف. أكمل. أقول هكذا حسان يعترف أنه يعلم يقينا أن سيدا له أخطاء. اقرأ مرة أخرى العبارة السابقة التي قالها حسان، نعم، التي قالها في درسه في العقيدة هذا. قال وأنا أشهد الله أني أحب هذا الرجل في الله يقصد سيد قطب مع علمي يقينا أن له أخطاء. نعم. أقول هكذا حسان يعترف أنه يعلم يقينا أن سيدا له أخطاء، لكنه لم يذكر للسائل هذه الأخطاء حتى يحذر منها، إنما أشار إشارة سريعة إلى أنه أخطأ في باب الأسماء والصفات، وكأن هذه هي المؤاخذة الوحيدة على سيد التي تستدعي التنوير. وحتى هذا التحذير المرتبط المبتور قد ذهب أدراج الرياح عند السامعين بهذا الثناء العالي منه على سيد بقوله وهو الرجل الذي قدم دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل. فنسأل محمد حسان وفقنا الله وإياه لاتباع الحق، ما هو الذي قدمه سيد لدين الله؟ سوف نجيب عن هذا السؤال في نطاق موجز من كلام سيد نفسه تاركين لحسان المجال في أن يثبت لنا صدق ما ادعاه لسيد. أولا، قال سيد في تفسير سورة الإخلاص من الضلال في الصفحة السادسة إنها أحدية الوجود. هذا كلام سيد في تفسيره الظلال. إنها أحدية الوجود. إنها أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقتها، وليس هناك وجود حقيقة إلا وجودي. يعني ليس هناك وجود إلا وجود الله. نعم، أكمل. وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية. نعم. وهي من ثم أحدية الفاعلية. فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا، وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود. قلت هكذا يقرر سيد عقيدة أهل وحدة الوجود من ولاة الصوفية وعقيدة الجبرية في أوضح صورة، لذلك صدق عليه ما قاله العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما سئل عن سيد فقال وإنما قرأت تفسيره لسورة الإخلاص وقد قال قولا عظيما فيها مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة. نعم. ثانيا، قال سيد في كتابه تصوير الفن في القرآن عن كريم الله موسى عليه السلام قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية. هذا عن موسى، لن يتكلم عن كليم الله موسى عليه السلام أنه عنده تعصب قومي وأنه عنده عصبية في المزاج. يصف موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل بأنه عنده تعصب قومي وبأنه عنده إيش؟ اندفاع في المزاج. قال لنأخذ موسى أنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. موسى عليه السلام عند سيد قطب نموذج للزعيم العصبي المندفع المزاج. نعم، هذا قاله في كتابه التصوير الفني في القرآن، وما زال يطبع حتى الآن هذا الكتاب، تطبع كل كتب سيد دار الشروق الكائنة في ميدان التحرير، وتطبع هذه الكتب حتى الآن بما فيها من بلايا بإذن أخيه محمد قطب حتى مات محمد قطب وكانت هذه الكتب تطبع ولم يمنع من طباعتها ولم يوافق على أن يحذر أو أن يعلق في هذه الطبعات على مثل هذه الأخطاء العظيمة في العقيدة رغم مناصحة كبار العلماء له عشرات المرات حتى مات محمد قطب وما زالت هذه الكتب تطبع وهي على ما هي عليه من سب لنبي الله موسى ومن سب للصحابة كما سوف يأتي. قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيذوب إلى نفسه شأن العصبيين. قلت لما قرئ هذا الكلام على العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قلت لما قرئ هذا الكلام على العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قال الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة. ثالثا قال زيد في كتب وشخصيات في الصفحة الثانية والأربعين بعد المئتين إن معاوية وزميله عمرا قال إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا لأنهما أعرف منه بدقائق النفوس. انتبهوا بارك الله فيكم الآن نقرأ كلام سيد قطب في كتابه كتب شخصيات في سب معاوية بن أبي سفيان وفي سب عمر بن العاص رضي الله عنهم بأقبح وبأقذع السباب الذي ما سمعته أذناي من قبل. اقرأ ما قاله سيد. فقال إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدقائق النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع للظرف المناسب. لأنهم أعرفوا منه أعرفه. لأنهما أعرف منه بدقائق النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع للظرف المناسب ولكن لأنهما قريبان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب هو الآن يتكلم عن معاوية وعمر وحين يركن معاوية وزميله أي عمر بن العاص إلى الكذب أكمل وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الإمم لا يملك علي على أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل. بعد علينا هذه العبارة وحين يركن تقدم هكذا قال سيد قطب وحين يركب معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك علي على أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل فلا عجب ينجحان ويفشل وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. نعم هكذا رأيتم سيد قطب يسب يسب معاوية رضي الله عنه الذي هو يعد من كتاب الوحي ويسب عمرو بن العاص الذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان ثم يأتي سيد ويتهم معاوية وعمرا بالكذب وبالغش وبالرذيلة وبشراء الذمم إلى آخر ما قال من سب القبيح في حق هذين الصحابيين الجليلين. أكمل. وقال في كتابه كتب وشخصيات في الصفحة الثالثة والأربعين من بعد الثلاثمائة من نفس الكتاب: فروح ميكافيلي فروح ميكافيلي التي سيطرت على معاوية قبل ميكافيلي بقرون هي التي تسيطر على أهل هذا الجيل، وهم أخبروا بها من أن يدعوهم أحد إليها، لأنها روح نفعية التي تضلل الأفراد والجماعات والأمم والتربلات. روح ميكافيلي سيطرت على معاوية كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. هذا وسيد الذي قال عنه محمد حسان: الرجل الذي قدم قلمه لنصرة الإسلام. هل هذا القلم ينصر به الإسلام أم ينصر به الشيعة الروافض؟ إن هذا القلم قلم سيد انتصر به الشيعة الروافض، ومن أجل ذلك الروافض في إيران يطبعون كتب سيد ويترجمونها إلى عشرات اللغات. وقام الخميني الهالك إمام الروافض في هذا الزمان، وأحد أئمة الضلال والكفر في هذا الزمان، قام الخميني بكتابة مقدمة بالفارسية لكتاب سيد قطب المستقبل لهذا الدين، وترجمه إلى الفارسية. وقامت الدولة الإيرانية الرافضية بطباعة صورة سيد قطب على طابع بريد تذكاري لها. فقلم سيد الذي قال عنه محمد حسان إنه قد قدمه لنصرة دين الله، إنما قدمه لنصرة الشيعة الروافض، كما سوف يأتي مزيد بيان إن شاء الله. قلت لما عرض هذا السب الصريح لمعاوية وعمر رضي الله عنهما على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال الشيخ ابن باز: كلام قبيح، هذا كلام قبيح، سب لمعاوية وسب لعمر بن العاص، كل هذا كلام قبيح وكلام منكر. معاوية وعمر ومن معهما مجتهدون أخطأوا. وقال السائل لسماحة الشيخ ابن باز: ألا ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام؟ قال الشيخ رحمه الله: ينبغي أن تمزق. وفي الرسالة التي أرسلها العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى إلى سيد ينصح فيها بالتوبة من هذا السب الدافع لمعاوية وهند وأبي سفيان وعمر بن العاص وبني أمية جميعا، كان العلامة محمود شاكر يقول بعد بعض المواضع التي ينقلها من كلام سيد: وأنا أستغفر الله من نقل هذا الكلام بمثل هذه العبارة النابية، فإنه أبشع ما رأيت. كان العلامة محمود شاكر رحمه الله وأخو العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله، ومن آخر العلماء المصريين الذين هم على منهج السلف الصالح. قام العلامة محمود شاكر وكان أديبا مثل سيد، ولكنه كان أديبا على السنة، على المنهج السلفي. فكان العلامة محمود شاكر أديبا سلفيا بخلاف سيد قطب. فأرسل العلامة محمود شاكر رسالة إلى سيد قطب في حياته، نشرت هذه الرسالة في جريدة أو في مجلة الرسالة أو في مجلة المسلمون بعنوان لا تسبوا أصحاب، بين فيها العلامة محمود شاكر المواضع التي قام فيها سيد قطب بسب الصحابة، وبين لهم فضائل هؤلاء الصحابة الذين سبهم بغير حق، ورغم هذا أصر سيد على سبه للصحابة وأنزل مقالا في هذه المجلة يرد فيه على الشيخ محمود شاكر بسوء الأدب، فأساء الأدب مع العلامة محمود شاكر واتهمه في نيته بغير حق، وأصر على سبه لمعاوية ولبني أمية جميعا. ونقرأ بعض المواضع التي ذكرها العلامة محمود شاكر في رسالته، وهي رسالة محطوطة محفوظة حتى الآن في دار الكتب المصرية، وعندي صورة المجلة التي طبعت في حياة محمود شاكر وفي حياة سيد قطب، وفيها نص هذه الرسالة التي أرسلها العلامة محمود شاكر إلى سيد قطب. نقرأها من هنا. وقد أورد هذه الرسالة العلامة المحدث إمام الجرح والتعديل ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في أول كتابه مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذا كتمه محمد حسان، كتمه وما ذكره وأوهم السامعين أن سيد قطب قد أخطأ فقط في بعض مسائل الأسماء والصفات نحو أخطاء ابن حجر والنووي، ولم يذكر لهم البتة الضلالات التي سب فيها سيد نبي الله موسى وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يظهر لهم أن سيدا مجرد مجتهد قد أخطأ في مسائل يسع فيها الخلاف، أو قد أخطأ فيها من قبله من العلماء، ولم يرد أن يفضح نفسه بثنائه العالي على سيد هذا، بأنه رغم سب سيد للصحابة قال محمد حسان ما قال، أنه الرجل الذي قدم قلمه ودمه لنصرة دين الله. أزم حي على الصلاة محفوظ. قال العلامة محمود شاكر في المقال الذي نشرته جريدة المسلمون في العدد الثالث لسنة وللعام 71 بعد 300,000 من الهجرة، حسب امرئ المسلم لله أن يبلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه، أمد أحدهم ولا نصيفهم، نعم، حتى يخشى على رب العالمين ويسمع لنبي الله ويطيع فيكف غرب لسانه وضراوة فكره عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إلى أن قال في ذكر بعض المواضع الذي سب فيها سيد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ من أول قوله: أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة، أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبو سفيان بن حرب، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وهند بنت عتبة بن ربيعة، أم معاوية رضي الله عنه كيف يتكلم أحد الناس عنهم. واحد، فلما جاء معاوية، هذا هو الموضع الأول من كلام سيد الذين قاله العلامة محمود شاكر في سب سيده لهؤلاء الأربعة من الأصحاب وصير الخلافة. فلما جاء معاوية، فلما جاء معاوية وصير الخلافة الإسلامية، وصير الخلافة الإسلامية ملكا عضوبا في بني أمية، لم يكن ذلك من وحي الإسلام، إنما كان من وحي الجاهلية. ولم يكتف بهذا، بل شمل بني أمية جميعا. يعني هنا سيد قطب يتهم معاوية رضي الله عنه بأنه لما صير الخلافة ملكا عضوضا أي بالوراثة لم يكن هذا من وحي الإسلام، إنما كان من وحي الجاهلية، لأن معاوية كان يأخذ كلامه من وحي الجاهلية. نعم، فاتهم معاوية بأنه قد وقع في وحي الجاهلية، كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك كما قال الشيخ محمود شمل بني أمية جميعا بالسبب. نعم. أكمل. ولم يكتف بهذا، لا انت لا لا هذا هو الذي لا تضع إصبعك على هذا. ولم يكتف بهذا، لا لا تضع إصبعك عليه، لا تضع إصبعك عليه، بل شمل بني أمية جميعا فقال: فولم بصفة عامة لم يعمر الإيمان قلوبها، وما كان الإسلام لها إلا رداء تخلعه وتلبسه بحسب المصالح والملابسات. ثم يدخل يزيد بن معاوية بأسود الفكر ثم يقول: وهذا هو الخليفة الذي يفرضه معاوية على الناس مدفوعا إلى ذلك بدافع لا يعرفه الإسلام، دافع العصبية العائلية الكبرية، وما هي بكثيرة على معاوية، ولا بغريبة عليه. فمعاوية هو ابن أبي سفيان وابن هند بنت عتبة وهو وريث قومه جميعا وأشبه شيء بهم في بعد روحه عن حقيقة الإسلام. فلا يأخذ أحد الإسلام بمعاوية أو بني أمية فهو منه ومنه بريء. أعوذ بالله نعوذ بالله من هذا الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام بريء من معاوية، هذا تكفير لمعاوية. هذا الكلام صريح أن سيدا يكفر معاوية بن أبي سفيان. الإسلام بريء من معاوية، ولا يأخذ أحد من الإسلام بمعاوية. نعوذ بالله. معاوية ابن أبي سفيان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم يقال في حقه مثل هذا السب بل التكفير. ويأتي محمد ابن حسان هداه الله ويقدم سيدا على أنه النموذج الذي يقتدى به وأنه الذي قدم قلمه وفكره ودمه لنصرة دين الله. علمتم لماذا حذر العلماء من محمد حسان؟ هذه إحدى الأخطاء المنهجية الخطيرة عند محمد حسان. فليست هذه وحدها التي بسببها حذر العلماء من أمثال محمد حسان، ولكن هذه إحداها. فلما يثني محمد حسان على سيد قطب بهذا الثناء العالي ويقدمه على أنه النموذج الذي ارتضى به رغم علمه بسبب سيد لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يقال بعد ذلك إن العلماء الذين حذروا من سيد أنهم علماء للتجريح، وإن العلماء الذين حذروا من محمد حسان بسبب ثنائه على سيد أنهم علماء للتجريح؟ العلماء الذين يدافعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، والذين لبس محمد حسان كلامهم كما سوف يأتي، وكذب الكثير من فتواهم التي تفضح تدليسهم، ها، صاروا عندهم من غلاة التجريح. وطبعا هو أصل أصولا فاسدة كثيرة في هذا الدرس، يعني أثبت بها كلامه هذا بغير حق، قد يأتي بيانها إن شاء الله فيما يلي من دروس. ولكننا الآن نركز على ثنائه على سيد قطب، ثم نحتج من خلال درسه هذا بفتوى قديمة الشيخ الألباني فيها شيء من الثناء على سيد قطب، وقال هذا هو الاعتدال، هذا هو طريق العلماء المعتدلين. لأن الألباني في هذه الفترة القديمة قد أثنى بشيء من الثناء على سيد، وما كان الألباني رحمة الله عليه قد اطلع بعد على هذه الضلالات التي عند سيد. فلما اطلع الشيخ الألباني على القواسم التي عند سيد كتب بخط يديه هذه الكلمة الأخيرة، نعم، التي علق بها على كتاب الشيخ ربيع العواصم، العواصم منها في كتب سيد قطب من القواصم، وأرسل هذه الرسالة إلى الشيخ رضي الله عليها توقيعه عليها توقيعه. فنقرأ آخر كلمة للشيخ الألباني التي كتبها الداعية محمد قسام في درسه رسالة إلى ولاة التجريح. ثم لما افتتح أمرهم من خلال كتاب الكواشف ومن خلال المرمية التي أنا كتبتها بعنوان علم الجر والتعديل، قال من خلال كتاب لهم أو من خلال كتاب أوعز بتأليفه إلى أحد الأغمار سماه بالجواهر الحسان بالاعتراف بفتوى العلامة البديع الأخيرة هذه التي كتبها في رسالته إلى ولاة التجريح. فأنت عليك أن تقول لهذا الشاب المسكين الذي جلس معك وهو على جهل للأسف هداه الله، قل له إن أردت أن تحتج بكلام حسان في درسه إلى ولاة التجريح فعليك أيضا أن تحتج باعترافه بفتوى الألبانية الأخيرة التي سوف نقرأه الآن في كتابه. نعم هذا الكتاب الجواهر الحسان حول منهج فضيلة الشيخ محمد بن حسان في الدعوة والتبليغ والبيان، تأليف أبي عبد الله محمد بن العفيفي ورجعه وأقر بكل ما فيه محمد حسان. فنقرأ أولا فتوى الشيخ الألباني رحمه الله التي كتبها بخط يديه والتي تنسخ فتواه القديمة التي احتج بها محمد حسان في رسالته إلى ولاة التجريح والتي تهدم درسان هذا الأساسي. بعد اعترافه بهذه الفتوى هو يضم الى ولاة التجريح، فصار يتهم نفسه بتهم ولاة التجريح لانه اعترف في كتابه الاخير هذا بفتوى الشيخ الالباني في التحذير من كتب سيده. اقرا. نعم. اقرأ فتوى الألباني. قال العلامة فتوى الأولى لسماحة علامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى معلقا على خاتمة كتاب العواصم مما في كتب سيد القطب من الخواصم، قال كل ما رددته على سيد القطب حق وصواب. كل ما ردته على سيد القطب حق وصواب، يعني كل ما رد به العلامة ربيع في كتبه على سيد قطب حق وصواب. ده اعتراف العلامة الألباني. نعم. كل ما ردته على سيد قطب حق وصواب، ومنه يتبين لكل قارئ على شيء من الفضائح الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بمصوله وفروعه. فجزاك الله خير الجزاء أيها الحق الرضيع على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. نعم. هكذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله أنه يشكر العلامة الرضيع على قيامه بواجب البيان، بيان انحراف سيد قطب عن الإسلام وبيان جهله وانحرافه عن الإسلام. فهل العلامة الألباني الآن لم يصل من المولدين في التجريح عند محمد حسان؟ هل الألباني صار من ولاة التجريح؟ لأنه اتهم سيد بالجهل وبالانحراف عن الإسلام. هذا هو الذي قال به كافة العلماء الكبار. فجمعت في كتابي دفع به الجائر الصائل على العلامة وعليه الهدى ومنها السلف والباطل ما يقرب من 15 فتوى لكبار العلماء من أئمة السنة في هذا الزمان على غرار فتوى الألباني هذه، كلهم قد اجتمعوا في هذه الفتاوى 15 على التحذير من سيء القرب ومن كتب سيء القرب، وقد كتم عن عمد وعن علم محمد حسان هذه الفتاوى ولم يذكرها في رسالته الى ولاة التشريع، واضطر اسفا ان يعترف فقط بفتوى الشيخ الالباني هذه التي قراناها اخيرا في كتابه هذا الجواهر الحساب. ورغم هذا اصر على عدم ذكر الفتاوى الاخرى لامثال الشيخ احمد النجمي والشيخ عبيد الجابري والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح السحيلي والشيخ الغليان والى اخر والشيخ حمد الانصاري الى اخر وعبد الرؤوس اهل السنه، لم يذكر اي فتوى من فتاوى هؤلاء في درسه وغيره التشريح، فدل هذا على انه يعتبر كل هؤلاء الائمه الكبار من غلاه التشريح، وبهذا يطعن محمد حسان في رؤوس الائمه في هذا الزمان ويزعمون بانهم من غلاه التشريح، ولم يتراجع عن هذا الا تراجعا سياسيا كما سوف ياتي بيانه في كتاب هذا الجواب الحسان. و يعني لا احب ان اطيل عليكم او اثقل عليكم، وللكلام بقيه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم لنبين لكم الاخطاء والضلالات والبدع التي عند سيد قطب وايضا التي وجدت في كلام الداعيه محمد حسان في رسالته الى ولاه التجريح. وكما بينا نحن نفعل هذا نصحا لعامه المسلمين ونصحا للشباب المقربين ونصحا لمحمد حسان، نسال الله ان يهديه وان يرده الى الحق وأن يتوب عليه من تغرير أو من التغرير من الشباب، وأن يوفقه إلى الاعتراف بأصول أهل السنة وأن يدافع عنها كما يدافع عنها العلماء والكبار. ويعني أخيرا في يعني ثم شبهة لا أحب أن أرجئها إلى المرة القادمة، يعني قد قال بها أحد الشباب، فقال أحد الشباب المساكين المغرر بهم إلى أحد إخوانهم ينصحهم أن يترك مجالس العلماء الذين يحذرون من أمثال حسان ومن على شاكلته، ويقول له يعني بعبارته الدارجة يعني دعك من هؤلاء أنهم سوف يهجمون رأسك، وأنهم يعني لا يهجمهم أحد من علماء مصر، وأنهم لا يهجمهم إلا علماء السعودية فقط. مسكين جاهل، الله يعني أشفق عليه من هذه ومن تعليم في يعني طلب العلم من هذا الكلام. فنقول له وهل العلامة أحمد شاكر محدث مصر، وهل العلامة محمود شاكر أخوه من علماء السعودية، هل العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه الذي وصل إلى النائب الأول لسماحة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان مصريا، هل هو يعد من علماء السعودية؟ فنحن ندعو إلى اتباع علماء السنة الذين هم على المنهج السلفي في أي وقت، ليس في المملكة العربية السعودية فقط. ونحن ندعوكم إلى الاستفادة من الشيخ محمد عبد الوهاب البنا رحمه الله، وهو الآن أكبر عالم مصري من ناحية السن على وجه الأرض، ويعيش في مكة الآن، بلد من القرن 95. وكذلك أخوه الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله، الرئيس العام الآن لمركز أنصار السنة، وهو الآن في مصر، ولو درس أسبوعي في مسجد أنصار السنة فرع مصر الجديدة، ونظرون من حضور دروسه. فهذا عالم مصري، ها؟ ليس سعوديا. فعليك أن تقول لهذا الشاب أن يتقي الله ولا يتكلم غير علم، وأن يتعلم قبل أن يتكلم، وأن لا يخوض أعراض العلماء بغير بينة. وقل له حري به أن يحضر مثل هذا المجلس قبل أن يتكلم هذا الكلام، وقبل أن يخوض فيما ليس له فقه ولا علم به. فلا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤول، وإنما نحن نحضر مما نحضر من العلماء سواء كان مصريا أو سعوديا. فنحن نحضر من أهل البدع ومن القصاص الحزبيين في مصر وفي السعودية وفي غيرها. فهناك من القصاص من أهل الأهواء في المملكة العربية السعودية الذين هم على شاكلة هذا الداعية محمد حسان، ومن على شاكلته من المصريين، قد حذرنا منه وبينا ما هو عليه في كتابنا الكواش الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية. فانصحوا ان يقرأ كتاب الدواشي هذا ان كان عنده حب لمعرفة الحق، اما ان كان متعصبا ليس من منام الحق فدعت منه فليس لك عليه سبيل. وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم. ان شاء الله تعالى الدروس الاسبوعية سوف تكون كالتالي: يوم الثلاثاء نشرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب من بعد المغرب. وسوف نجعل إن شاء الله يوم الأربعاء هذا في الدروس المنهجية في الردود على أهل البدع والأهواء، والردود على المخالفين أهل السنة، وقد نقرأ بعض المؤلفات في هذا الباب. وأنا الآن في حيرة في اليوم الثالث، هل نجعله السبت أم الأحد؟ نأخذ بالله ليس هذا المدينة، ولكنها على سبيل اليوم المناسب للجميع. السبت أم الأحد؟ أنتم السبت عندكم مجلس للشيخ أبي عبد الله عبد الحميد حصون حفظه الله، يصعب عليكم أن تأتوا السبت، ليس كذلك؟ طيب، ها؟ كلكم يحضروا لهذا الدرس، درس الأحد هذا؟ الله المستعان. طيب أنتم درس السبت ماذا تنتعون الذين يحضرون الشيخ عبد الحميد حصونا الدرس يكون مع العصر أم مع المغرب؟ نحن في الدرس هذا سوف نشرح إن شاء الله كتاب عمر بن عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ونشرح مختصر الشمائل للإمام الترمذي، نشرح المختصر الذي اختصره العلامة الألباني رحمه الله. طيب يعني هل نجعل الدرس يعني نجعله الجمعة؟ ها؟ نجعل الدرس هذا الثالث الجمعة؟ من تقولون الآن أحد اختيارين الجمعة أو الأحد، ها تختارون ايه؟ يناسبكم الجمعة بعد الصلاة؟ وأنا لا يناسبني هذا، ولا ما يليه فأنا يليه بالكلية، نجعل الثلاثاء والأربعاء فقط كما تحبون. ها أنا لا أريد أن أشق عليكم. طيب أنا أترككم تتشاورون الآن فيما بينكم، وبعد الصلاة أبلغوني باليوم الثالث المناسب لكم. فمبدئيا إن شاء الله تعالى نحن في هذا المسجد نخطب الخطبة، نخطب خطبة الجمعة، ولنا درس يومي بعد صلاة الفجر نشرح فيه ما تيسر من بعض الكتب، فنقرأ من كتاب العلم لصحيح البخاري، ونشرح متن الحافظ ابن حجر معذرة متن البيقونية في مصطلح الحديث في بعض الأيام، في الأيام الأخرى نشرح عمدة الأحكام أيضا، ونشرح الورقات في أصول الفقه للجويني، هذا كله في الدروس التي بعد الفجر. وحتى الآن ما رتبت يعني هذه الدروس على سبيل الأيام، ولكن هو درس يومي بعد الفجر، ودرس العلم للبخاري بعد الفجر الثالث كل يوم، ويوم الثلاثاء بعد المغرب أصول السنة كما ذكرنا وكتاب التوحيد، ويوم الأربعاء الدروس المنهجية في بيان المناهج المخالفة لمنهج السلف الصالح. واليوم الثالث أنا أتركه الآن لاختياركم، إما أن نجيه بالكلية أو أنتم اختاروا يوما، ولكنني لا أحبذ لا الخميس ولا الجمعة، يعني قد لا أحبذ لا الخميس ولا الاثنين، لكن قد نعم عندكم الجمعة أو السبت أو الأحد، اختاروا أحد الأيام الثلاثة، الجمعة أو السبت أو الأحد، لا يناسبكم أي يوم من الأيام الثلاثة. طب أنتم اختاروا واتفقوا بعض الصلاة قولوا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.